بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. ما زلنا معكم مع قصة طالوت وجالوت، هذه القصة التي ربتنا على معان كثيرة. طلبوا أن يبعث الله لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، بعث الله لهم ملكا، واختار الله لهم طالوت، اصطفاه الله في العلم والجسم. لكن أول من تساقط أصحاب الهالات والرئاسات والذين يبحثون عن الزعامات، وهكذا من كان في نفسه دخل من حظ الدنيا فإنه قد لا يثبت عند المحن، ونعوذ بالله أن لا نثبت عند فتنة القبر. فالإنسان يسعى في أن يسلم قلبه حتى يسلم له. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ لما حصل هذا التردد منهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي العلامة على أن الله ملكه، علامة تمليكه ما هي؟ أمر عظيم، فقدوه من زمن طويل وكان فيه نصرهم، فلما فقدوه سلبت أموالهم وديارهم وأبناؤهم. هل سيرجع؟ سيرجع هذا الشيء الذي فيه نصركم، وهو آية وعلامة على أنكم ستنتصرون، وأن طالوت هو الملك الذي اختاره الله لصناعة هذا النصر. ما هو هذا الشيء الذي سيأتي؟ أن يأتيكم التابوت، التابوت الصندوق. طب ماذا فيه؟ ماذا في داخل هذا التابوت؟ فيه سكينة من ربكم. ما معنى سكينة من ربكم؟ تابوت داخل سكينة، إيش يعني؟ القول الأول قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ريح هفافة داخل هذا التابوت أو من هذا التابوت تهب ريح. والله أعلم هذا لأجل أن التابوت جاء بالنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر بالريح. إذن والله أعلم السكينة هي الريح، ريح تهب من التابوت وإذا بالجيش ينتصر، علامة النصر. القول الثاني قول ابن عباس، قال السكينة من ربكم، قال طست من ذهب من الجنة كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء. إذن السكينة شيء محسوس، كيف ريح داخل تابوت؟ لا، هذا تابوت إذن سيكون فيه شيء غالي. ماذا تضع في الصناديق؟ مجوهرات. الله أعلم هذا طست من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه في طست، إذن طست من ذهب من الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء. القول الثالث قول مجاهد، وقول مجاهد هذه مرة غريب جدا. ماذا قال؟ قال رأس هرة، السكينة هذه داخل التابوت عبارة عن رأس هرة. طيب ما علاقتها بالنصر؟ ترعب العدو، شيء غريب. لماذا مجاهد يفسر هذا التفسير؟ لو رجعت لترجمة مجاهد تجد أنه أخذ كثيرا من أهل الكتاب، وكان بعض العلماء يتقي تفسيره لأجل أنه كانت يأتي بأشياء أخذها من أهل الكتاب من إسرائيليات، لعل هذه القضية لأنها تتعلق بشؤون بني إسرائيل وأتى بخبر غريب وهو أكثر من أخذ من إسرائيليات. إذن أن نقول هذه كما درسنا في علوم القرآن، هذه تشبه أن تكون من الإسرائيليات، وحكم الإسرائيليات أنها لا لا تكذبها ولا تصدق، يمكن راسر. ترى الملوك لما يتقدمون يأتون بأشياء مثل هذه، جمجمة، يأتون برأس نسر، بعضهم يضع على عصاه، يعني كل هذه أشياء ترمز بذاك الزمان لأشياء من الحرب والقتال والنصر، ومن يضع على بيته قرني وعل. يعني الناس تختلف في التعبير عن النصر والقوة، يمكن يكون بالفعل، الله أعلم، لا تصدقوهم ولا تكذبون. طيب إذا كان هذا قول، ماذا قال أقطاب الروايات الإسرائيلية؟ ما دام بك شغف تبغى تعرف، ارجع لليهود نفسهم والنصارى. من أقطاب الروايات الإسرائيلية؟ ها؟ من؟ عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، واجتمع علم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار في من؟ إذا دعونا ننظر القول الرابع، ماذا قال وهب بن ندب؟ قال روح من الله إذا اختلفوا تكلمهم وتدلهم على الصواب. داخل التابوت هناك روح تتكلم، شيء غريب. ألا كل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا شك أن الآية ستكون غريبة وهي متعلقة بنصرهم، فشيء يتمنونه من سنين. التابوت أخذ، الله أعلم من أخذه، قيل أنه سطى عليهم بعض الظلمة وانتصر وأخذه منهم، كانوا يقدمونه وينتصرون، سيرجع التابوت. إذن من لن يصدق هذه الآية؟ آية ملكه أن يأتيكم التابوت. طيب من الذي سيأتي به؟ قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. آل موسى يعني موسى، موسى ترك بعض الأشياء عند آله، آله تركوا بعض الأشياء عند بني إسرائيل، هارون ترك بعض الأشياء عند آله، آله ماتوا وتركوا بعض. إذن اللي ترك آل موسى وآل هارون من بقايا موسى وهارون. ما هي هذه الأشياء؟ ما هي البقية؟ يعني الإنسان يريد يعرف إيش البقية هذه. اختلفوا على قولين، قال ابن عباس رضراض الألواح التي كسرت والعصا، بما أنها بقية إذن أشياء يمكن تكون قديمة متكسرة. طب إيش كان عند موسى؟ موسى آيته، إيش آية موسى؟ ها؟ التوراة والعصا. إذن رضراض الألواح، بقية من الألواح اللي تكسرت لما ألقاها، وبقية من العصا اللي كانت أيضا آية، هذا يعني تميز به موسى عليه السلام كآية من آياته العظيمة. هذا قول ابن عباس، هذه بقية. طيب وقول الثاني، القول الثاني قول مجاهد، قال العلم والتوراة، واختاره ابن عثيمين، قال لأن الأنبياء أصلا لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا ماذا؟ العلم. إذن هو بقية من التوراة، بقية من العلم. وقول ابن عباس لم يذهب بعيدا لأن الألواح فيها علم. إذن هو حقيقة شيء من العلوم مع شيء من القوة والنصر. هذا التابوت، تابوت فيه يعني فائدة علمية وفائدة حسية، فيه قوة ننتصر بها وفيه علم يهدينا ويدلنا. لكن من سيأتي بالتابوت؟ تابوت الله أعلم من ذهب. قال تحمله الملائكة. كيف تحمله الملائكة؟ القول الأول تنزل به من السماء، القول الثاني تسوقه البقر وتوجههم الملائكة. القول الثاني قالوا أن البقر تجر التابوت والملائكة تسوق البقر. طبعا القول الأول أقرب لأنه حقيقة تحمله، أما ذاك مجاز اللي تجره البقر، اللهم الملائكة فقط تسوق البقر. إذن حمل الكلام على الحقيقة أو لا، تحمله الملائكة تأتي به تحمله، والملائكة معروف أنها في السماء، إذن تنزل من السماء تأتي به. وهذا يشير أنه قد يكون رفع، رفع لظلمهم، رفع التاوث فتأتي به الملائكة مرة. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ حدد الله لكم الملك الذي ستنتصرون معه، وأنزل لكم الألام التي افتقدتموها وفيها العلم، هل هناك آية أعظم من هذه؟ مع ذلك سبحان الله الإنسان إذا كان مؤمن لا تنفعه حتى الآيات الحسية. إن في ذلك لآية يعني عظيمة لكم إن كنتم مؤمنين. لو تفلق البحر الكافر ما يعرف، فرعون شاف البحر معه. لو تحمل فوقهم الطور يرجعون يكفرون. حتى الآيات الحسية يا إخوة ترى ما تنفع إلا للمؤمن. ليش ما الله جعل آيات حسية والناس كلها تؤمن؟ حتى الآيات الحسية لو جئتهم بكل آية ما اتبع قبلتك. فالذي ينتفع بالآيات الشرعية والذي ينتفع بالآيات الحسية هو المؤمن الذي يؤمن بصدق الله، يستبشر بها يفرح بها، تأتيه رؤية صادقة فتبشره، يأتيه كرامة من الله فتثبته وتثبت من معه، هذا الذي ينتفع. فما الذي حدث؟ خرجوا مع طالوت، قل لا إله إلا الله، جاء التابوت ونزلت به الملائكة وجاء بقية آل موسى وآل هارون، خرجوا. كثير ولا قليل؟ كثير ولا قليل؟ قليل ولا كثير؟ كيف عرفت بها؟ لا هذه بعدين، إلا قليلا منهم، هذه بعدين. فلما فصل طالوت بالجنود، الجنود جمع كثرة، ما قال الله بالأجناد جمع قلة، قال بالجنود. فصل يعني خرج من البلد، فصل من البلد وانفصل بجنوده وكانوا كثرة، قيل كانوا 80,000. كم معه؟ 80,000. لكن لا تتعجل، هناك اختبار قادم، اختبار الشهوات. إذا انتهى اختبار الشهرات أو الشهرة والرئاسات، هناك اختبار الشهوات، لأنه لن ينتصر إلا صاحب اليقين الذي ما تهزه الشهوة. كيف كان الاختبار؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، يعني مختبركم اختبارا قبل ما ندخل المعركة. إيش الاختبار؟ بنهر، بماء جاري. قال قتادة هو نهر بين الأردن وفلسطين. هل هو نهر الأردن المسمى اليوم؟ الله أعلم. إن الله مبتليكم بنهر. طيب إيش الاختبار وما نتيجته؟ قال فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أصحابي في هذه المعركة. معارك تحتاج أفذاذ عندهم طاعة للقائد، عندهم تحمل وصبر وجلد لترك الملذات والشهوات. ما تريد ناس أدعياء سنقاتل سنفعل في سبيل الله خرجنا من أبنائنا، هذا الكلام كله يذهب وقت الشدائد ولا يبقى إلا أهل الصدق. لا تغرك الدعايات والدعاوى، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. سأل إذا قال يصدق. إذن هذا الاختبار، فمن شرب منه لن يصاحبني في المعركة، ومن لم يطعمه، انظر ما قال من ومن لم يشرب، لا حتى ما ذاق، فإنه مني. اللي شرب ما هو مني، واللي ما طعم حتى الذوق ما ذاق هذا مني. وهذا يدلك أن الذي يمتنع تماما هو من أولياء الله. طيب بقي الثالث، في شيء اسمه شرب، وفي شيء ما قال ما شرب، لا قال ما طعم. طيب طعم وما شرب، طعمه بس ما شرب ذاك الشرب، يعني هذا منك ولا ما هو منك؟ إلا من اغترف غرفة بيده، يعني طعم غرفة بس يعني ما هو ما شرب كثيرا، هذا أيضا مني، لكن ما هو مثل أولئك. ليش؟ ما طعمه أبدا، هذا مني. وطيب باقي واحد هذا أيضا مني، فألحقه بهم. وغرفة فيها قراءتان، القراءة الأولى بفتح الغين غرفة. ما معنى غرفة؟ غرفة قالوا المرة من الشرب، يعني لك أن تشرب شربة واحدة فقط. القراءة الثانية غرفة بضم الغين، أي ملء اليد، لك أن تشرب ملء اليد الواحدة فقط. بينهم فرق ولا ليس بينهم فرق؟ ها؟ بينهم فرق. أشرب شربة واحدة قد آتي بالقربة وأملأها، ها؟ وأشرب أشرب أشرب أشرب أشرب لين أرتهب، أو بملء اليد، قد أشرب بملء اليد أكثر من غرفة، شربة شربتين ثلاث، يعني ملء يد واحدة صح، لكن أشرب أكثر من مرة. هل هي غرفة ولا شربة؟ الظاهر والله أعلم أن القراءتين تجتمع، خذ لك غرفة واشرب شربة ثانية ما هي لك، فما في إلا غرفة ما تزيد، وقد تنقص تأخذك شربة واحدة. إلا من اغترف غرفة غرفة بيده أو غرفة بيده. ها نجحوا، اللي ما يشرب من النهر مني، نجحوا بعضهم، نجح بعضهم وبعضهم خسر. طيب من الأكثر، من الأكثر يا أستاذ اللي خسر؟ لأن الله يقول أي هذا اختبار الثاني، فشربوا منه أي كثيرا، شربوا كثيرا إلا قليلا منهم. هذا القليل إما ما شربوا وإما شربوا غرفة. كم تتوقع العدد؟ كم يعني قليل؟ كم قليل؟ كانوا ثمانين ألف. الكثير شربوا، القليل اللي ما شربوا كم بيكونون؟ توقع كم؟ ها ها ألف. أحسنت، في الصحيح البخاري عن البراء أن عدة أصحاب بدر بعدة أصحاب طالوت 300 وبضعة أشهر، من 80 ألف ما بقي في امتحان الشهوات إلا 300 وبضعة أشهر، يعني كم شيء، يعني ثلث الألف، فما بالك بال80 ألف، يعني رقم كبير جدا، أقل من 1%. نصف بالمئة تقريبا، نصف بالمئة وأقل من نصف بالمئة، من كل 200 واحد بقى، كل 200 واحد. لا إله إلا الله، امتحان الشهوات هذا صعب، ساقط رؤوس، نعوذ بالله من ذلك. تعدهم كثير ولا يصفى حين الصافي إلا القليل، لكن خلاص الباقي يرجعون. احنا خرجنا معك، ارجعوا. لماذا ترجعون الآن أفضل ما ترجعون في أرض المعركة؟ أنتم من النوع اللي ما قدرتم على اختبار الماء، كيف ستقدرون على اختبار الحرب لما ترون جالوت وجنود جالوت وعدد جالوت. لا لا ترجعون من الآن ولا تكسرون عزائمنا لما تنهزمون عند التقاء الصفوف. ولذلك ترى هذا خير لك، كون الله يميز الخبيث من الطيب، كون بعض كثير ممن تتوقع يذهبون ويتركونك، ترى هذا خير، يتركك الآن ولا يتركك وقت ما تحتاج تمسك فيه، يتركك في النفس أحسن ما يتركك في الضيق. إذا رجع، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ولذلك قال البراء ما جاوزه إلا مؤمن. ومع ذلك الإيمان يتفاوت. ليش في اختبار ثالث؟ قلتهم 300، هناك اختبار ثالث، اختبار اليقين، العقائد القوية، مؤمن لكن متيقن. في شيء اسمه مؤمن وفي شيء اسمه وصل لدرجة اليقين. هؤلاء اللي وصلوا لدرجة اليقين ثبتوا الذين ما وصلوا لدرجة اليقين. لك وجود مثل هؤلاء يثبتون الناس. أبو بكر أو قد قال؟ قالوا نعم. قال إن قد قال فقد صدق، يخبرني أن خبر السماء يأتيه في ساعة من الليل والنهار، ألا أصدق أنه ذهب ورجع في ليلة؟ فثبت الناس. هذا اسمه من؟ اسمه من؟ ها؟ الصديق. مات، لا لم يمت، ذهب إلى الطور وسيرجع. مات، كيف مات؟ مات؟ نعم مات. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبت الناس. هذا اسم من؟ الصديق. شوف وقت الأزمات اللي حولك من أهل الإيمان، الإيمان يبدأون يهتزون، يأتيك واحد من أهل اليقين ثبتك على الخير وتنطلق تنطلق بمن معك فتكون النجاة. هؤلاء أصحاب اليقين، واحد منهم يثبت أمة. أبو بكر وزنت إيمانه وإيمان الأمة، وين إيمان أبو بكر؟ يقين، يقين. ما الذي حدث؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الآن الله راسل لكم، باعث لكم ملك اسمه طالوت، ومنزل لكم التابوت علامة النصر، لكن ده شيء وطالوت شيء ثاني. كيف شيء ثاني؟ الله سينصركم، استحضر معونة الله، الله أقوى منه. لكن للأسف حتى أهل الإيمان حين يهتزون بما ينظرون من المنظر، احنا نسمع جالوت جالوت، لكن هذا كله جالوت؟ وإذا بجالوت جيش رمرم عدد وعدد وتوعد، حتى أن أهل الإيمان رجعنا. ليش ترجعون؟ لا طاقة يعني لا قدرة لنا بجالوت وجنوده. من الآن الذي وقف الموقف القوي؟ أصحاب من؟ أصحاب اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تستحضر أن معك الله، والله مع الصابرين. إيش جالوت عند الله؟ إيش جنوده عند جنود الله؟ ليش تهتز؟ يعني أنت لما تحركت من البداية ما كنت متيقن أن الله معنا؟ طيب الله معنا، هم معهم جالوت وجنود جالوت، وإحنا معنا الله، من اللي يخاف من من؟ هذا طبعا ما ينطق الإيمان. الكلام سهل، الكلام سهل، يعني تقص القصة سهل، لكن تطبقها الله أعلم من اللي يثبت ومن الذي قلبه يبدأ إيش يرتج. الإنسان أصار في خط النار وصار يعني يسمع طفف الرصاص يمين ويسار أذنه، الله أعلم يحط رأسه بين رجوله ولا أدخل من ذلك. وقت الأزمة والشدة تظهر قوة، ما في ربخ الكل عنترة. الله يغفر لنا وإياكم، الله يثبتنا يوم يوم نسأله الثبات سبحانه، الله يثبتنا وإياكم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما معنى يظنون؟ قول أول قول السدي قال يستيقنون، بل بعضهم قال كل ظن في القرآن يقين خاصة في أمر الدين. يظنون يعني يستيقنون أنهم ملاقوا الله. القول الثاني قول الزجاج قال يترددون. كيف يترددون؟ أنا أتكلم نحن على اللي ثبتهم، يترددون في أنهم سيستشهدون هذا اليوم. إذن هم متيقنين بالله وعندهم ظن قوي، ليس يقين لكن ظن قوي أنهم سيقتلون. أما اليقين فهو بالله قوي، لكن في ظن أيضا غالب وليس يقين أنهم سيقتلون في هذا اليوم. الإنسان ما يستطيع يجزم أنه سيقتل، لكن يشعرون أنهم سيقتلون، مع أنهم يشعرون أنهم سيقتلون ومع ذلك يقتحمون، يبتغون الموت مضانة ما دام أن الموت في سبيل الله مرحبا به. ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل معادي. يا الله ركضا إلى الله، ركض إلى الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. ما معنى فئة؟ القول الأول، اختلف أهل اللغة في كلمة فئة إيش أصلها اللغوي. القول الأول قول ابن عطية قال فئة أي جماعة يفاء إليها عند الشدة، فاء أي رجع، فالفئة هي الجماعة التي يرجع لها عند الشدة. وقال ابن الجوزي الفئة أصلها من قولهم فأوت رأسك بالعصا، فأوت رأسك بالعصا يعني شققته، فالفئة هي الفرقة المنشقة عن فرقة أخرى. إذن هي فرقة انشقت عن الفرقة التي تراجعت، لكنها فئة ثابتة يرجع إليها المتذبذبون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا جماعة ليست القضية قضية كثرة عدد ولا عدد، القضية قضية من معه الله بعلمه بتمكينه بنصره. لماذا ربي مع من؟ والله مع الصابرين، مع أي معية خاصة، معية هنا خاصة، معية نصر وتأييد. الله يكون مع الإنسان الصابر. يا أخي اصبر اصبر. طيب كيف يعني ما في مجال للمقاومة؟ اصبر، ما دام في مجال للصبر ربي عز وجل سيكون معك ويدفع عنك الشر وينصرك. اصبر. ولذلك أي إنسان يريد معية الله عليه بالصبر، الصبر مع النصر، الصبر مع النصر، واليسر والفرج مع العسر. اصبر، اصبر على حفظ القرآن تحفظ، اصبر على طلب العلم تصبح شيخا، اصبر، اصبر على تربية نفسك تصبح زاهدا عابدا، اصبر. مسألة تحتاج صبر. يقول أحدهم تعذبت بالصلاة 40 سنة ثم تلذت بها 40 سنة، اصبر. هو قال 20، اصبر، صبر. الله معك ما دام أنك تصبر. هل انتصروا يا إخوة؟ ما الذي حدث لجالوت؟ كيف صارت المعركة؟ من هو داود ومن أين جاء؟ وكيف صار بعد ذلك هو الملك وصار هو النبي؟ هذا ما ستخبره، تخبرنا عنه أحداث القصة التي أصبحنا لها بالأشواق لما التقى طالوت مع 300، مع جالوت مع الآلاف، لكن كان الله مع الصابرين. ما الذي حصل في هذه المعركة؟ ستحدثك آيات البقرة القادمة عن تفاصيل الأحداث التي حدثت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الدين ويرزقنا وإياكم اليقين ويجعلنا وإياكم من أهل الخير أجمعين.